وانا مش خلق. انا لماذا امره بي على الصلاة؟ يعني هل كانت هناك فرجة ولم يفهم الصلاة؟ في عندك أدلة؟ أنا أرى هذا أنا ما أسألك رأيك، عندك أدلة؟ يعني أنا وأنت سواء، أنت تروي الحديث وأنا استبقتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. يعني أنت ذكرت في بداية كلامك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أمر الصحابي بعدم صلاته. صحيح، أنا متفقين في هذا. أيوه. أنا لا أعرف العلم من ذلك. ما في عندنا علة، وعندنا فقرة الآن، العلة الذي وين العلة؟ من أين أتي بها؟ إحنا قلنا إذا كان يعني عدم وجود فرجة وعدم اتباعك بالنسبة إلى بجانب الإمام والنسبة المنفرد، فأطلع الصحابي هنا إما أن تكون هناك فرجة ولم يدخلها، أو كان باتباعك أن يصل إلى جانب الإمام ولم يفعل، وبذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. هذا اللي كان قلت أخي، بس أنت عندك شيء نص أنه كان هناك في مجال أو ما في مجال؟ لا. إذا نحن نتفقه، ما في عندنا غير أعيد صلاتك، لمن صلى وراء الصف بعده، ما في عندنا إلا هكذا. فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، وقول ما في في الحديث عجل منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه، فالآن خلينا نتفقه بزيادة عما سبق. نفترض أنه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا أولا بيكون آثم لأنه مأمورون نحن بسد الفرج. كويس، حينئذ الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأنه هذا رجل خاصة، صح؟ لأن نفترض العكس تماما. وعليكم السلام. نفترض العكس تماما، أنه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة. وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة ترنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بين يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع بها، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظري بالناس هم يصلون، ما في بالاسلام مثل هذا الحكم ابدا، انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قاعده. ولهذا نحن لا نشك في ان يعني اعدل الاقوال هو هذا التفصيل، اما ان يقال ان الصلاه وراء الصف ولو وجد خلقه فصلاه شرعيه لكن مخل بالامر او بالثواب، هذا خلاف الاحاديث الصحيحه. اما ان يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الامام او يكاد ان يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه اطلاقا، فاما ان يقال صلي ما استطعت او يقال لا تصلي، وهذا لا يكون له تقييد ابدا. هذا سؤال كويس، لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر بمن جاء الى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اترم رجلا بين يديه، لو صح هذا الحديث كان حل المشكله، وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيل والتفكر. لكن حديث ضعيف لا تقوم به حجه ولا يكون به حكم شرعي، هذا من حيث اسناده، لكن يبقى في عليه مشكله، ماذا صنعنا نحن حينما جررنا الينا رجلا، صنعنا صلحنا صلاتنا بزعمنا وافسدنا او كدنا حتى نكون دقيقين، كدنا ان نفسد صلاه من بين ايدينا في سبيل اصلاح صلاتنا، نحن اخللنا على الاقل صلاه من بين ايدينا وهم غير مؤاخذين، ما هو الاخلال؟ اوجدنا فرجه، هذه الفرجه ان لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن ستبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا. لا يا أخي، قلبي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نوجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم. اثنين مفردين؟ لا اثنين يصلون. جماعة بالنسبة للصلاة الجماعة مسألة أخرى يعني مسألة أخرى مسألة أخرى هاي لا سؤال عن هذه مرتبطة عن ما لا مو مرتبطة طيب سؤال قبل ما تقول ابدأ